وصلنا درس إلى كتاب السباق أو المسابقة، ونرجع الحديث عن هذا الموضوع، ونعود قليلا إلى الحديث عن بعض الأحكام التي فيها نقاط خلاف في باب الصوم، ورأيت الناس بحاجة ماسة إليها، وهي مسائل سنبحثها أيضا من وجهة النظر العلم البحث. فأولا المسألة الأولى وهي مسألة السواك. هذه المسألة وهي مسألة السواك كما تعرفون ورد في فضلها في الجملة أحاديث ونصوص عن الشارع صلوات الله وسلامه عليه، ومنها حديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وفي حديث آخر عند كل صلاة، في لفظ آخر جمع بين الأمرين مع كل وضوء وعند كل صلاة. وهذا هذه الأحاديث في فضل السواك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوق، بل ورد في آثار خير خصال الصائم السواك، أمر لا غبار عليها. وإنما نبحث في هذه المسألة أولا مسألة السواك الرطب واليابس، يعني حكم استعمال أو الفرق بين السواك الرطب والسواك اليابس، ونتحدث عن مسألة أخرى وهي مسألة الاستياك يعني بعد الزوال، وآراء أهل العلم في هذا، هل يستكره أو هل يكره للصائم، أم أن الأحكام العامة في حكم الصائم في حكم السواك بالنسبة للصائم تبقى عامة. هذه هي أهم ما يتعلق بهذا الموضوع. السواك نوعان رطب ويابس. السواك الرطب وهو الذي لا زالت عصارته في عوده، هذه العصارة عندما يقضم الإنسان طرف السواك تنزل هذه العصارة أو هذه العصارة في الفم، هذا هو محل الحديث في هذه المسألة. ذكر أهل العلم أما بالنسبة للسواك اليابس فهو السواك الذي جف، وبخاصة لم يبقى إلا أثر الريح فقط، رائحة العود الذي يستاك به، أما المادة المائية الموجودة في العود فقد انتهت وجفت. فالسواك بالنسبة للرطب كره بعض أهل العلم استعماله مطلقا بالنسبة للصائم، اللهم إلا إذا كان في الليل، وأما إذا كان في النهار فكره استعماله إذا لأن له مادة وعصارة وهي مادة فاعتبر مثل الماء، فقال يخشى من تسربها إلى الحلق، فإذا تسربت إلى الحلق أفضى ذلك إلى نقض الصيام وإلى تفطير الصائم. هذا قول بعض أهل العلم، وذلك هذا القول منسوب إلى قتادة والشعبي وإسحاق ومالك رحمه الله تعالى، قالوا يتخلل هناك يتخلل الريق فربما جرى به الريق إلى الحلق ويكون في هذا من المفطرات. القول الثاني قال لا يكره مطلقا سواء كان رطبا أو يابسا. وما سبب عدم الكراهة؟ قالوا أما بالنسبة للعصارة التي تأتي إلى الفم فهذه يمكن أن تمج، كما أنه وإن كان الماء له طعم، الماء له طعم حقيقة، ولهذا يستطيع الإنسان يميز بين الماء العذب والماء المالح بطريقة حليمات اللسان. ففي هذه الحالة إذا كان الماء وله طعم يمج، وفي ذلك الوضوء نعم من غير مبالغة، فيتمضمض ويمج الماء. ومع هذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم القبلة لعمر ومن في حكم عمر بالمضمضة، قال إنما هي كما لو تمضمض، فإن هذا لا يؤثر، فالماء له طعم يجد الإنسان في الفرد، فكذلك بالنسبة للسواك الرطب. لكن كل ما في الأمر أنه يعني في عند قضم السواك، عند قضم السواك الرطب يمج لا يبتلع، لأن ابتلاعه هو الذي سبب الإشكال لبعض أهل العلم وقال فيه الكراهة. هذا القول منسوب للتوي وأبي حنيفة، وهو مروي عن علي وعمر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومجاهد من التابعين. وهذا الذي اختاره أكثر أهل العلم على أن الإنسان يجوز له أن يتسوق بالسواك الرطب، لكن يجب عليه أن يمج ما كان في فمه ولا يبلعه، لأنه يعتبر يعني محملا بماء، بماء موجود في العود، علما بأن العود يغسل ثم يستعمل، فقد يكون يبقى فيه أيضا من الماء العادي، ومع هذا لا خلاف في جواز ذلك، فالأصل الجواز وليس هناك دليل يمنع. نأتي إلى مسألة السواك اليابس، لا خلاف في استعماله، لا خلاف في استعماله قبل الزواج، وأن ذلك لا يدخل في حد من حدود الكراهة، بل يكون سنة للصائم على كل حال، لكن استعماله فيما بعد الزوال، ما بعد الزوال وقع فيه خلاف بين أهل العلم على قولين. قول يقول بعدم الكراهة باستعمال السواك اليابس بعد الزوال كما الحال قبل الزوال. طيب ما هو الدليل على هذا؟ وقول من هذا الذين قالوا لا يكره؟ هذه رواية في مذهب الإمام أحمد، وهو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى وأصبع عموم أصحاب الرأي. ما هو الدليل على أنه يستاق قبل الزوال وبعد الزوال على حد سواء؟ قالوا عموم الأدلة التي وردت ترغب في السواك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قول آخر بالكراهة، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى، المشهور عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه يستكره السواك بعد الزوال، ويستدل على ذلك بأثر إذا صمتم فاستاقوا بالغداة ولا تستاقوا بالعشي. والتحقيق بهذه المسألة، أما الحديث الذي احتج به الشافعي رحمه الله تعالى فهو حديث ضعيف، ولم يثبت عن عند أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم إذا صمتم فاستاقوا بالغداة ولا تستاقوا بالعشي، فهو حديث لا تقوم الحجة به لعدم صحته. والأمر الثاني وهو حجة عقلية أثاروها، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا والسواك يعتبر مذهبا لهذا الخلوف، ورد عليهم الجمهور بأن الخلوف المستطاب ليس مصدره الأسنان والفم، وإنما مصدره المعدة الخاوية، مصدره المعدة الخاوية، فالمعدة إذا خلت وفرغت يعني حتى ولو أزال الأثر من الأسنان أو في الفم، بعد أن يظهر السواك تعود الأمور على ما هي عليه. فيقول القول المحقق في هذا أن الإنسان إذا جاء وقت من أوقات التي يشرع فيها السواك، مثل الوضوء لصلاة العصر مثلا، أو الوضوء لصلاة المغرب، أو مثلا عند الصلاة قبل صلاة العصر مثلا، أراد الاستياك فليستاك. هذا هو القول الذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني كأنه يقول الاستياك عاما سنة في حق الصائم سواء كان قبل الزوال أو بعد، لكن الأولى أن الإنسان يستاق في الأماكن في الأوقات التي يشرع فيها السواك، ويترك ما عدا ذلك. يعني كأنه يفرق أهل العلم، بعض أهل العلم يفرقون بين ما بعد الزوال وما قبل الزوال، فما قبل الزوال يستاق على كل حال، كلما أراد أن يستاق أخرج المسواك واستاق، وأما ما بعد الزوال وهو الوقت الذي يعني تكون فيه المعدة في الغالب تفرغ أو تكون قد فرغت غالبا، ففي هذه الحالة يقتصر في السواك على الموضع الذي يشرع فيه، وهو مثلا عند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل، لأن هذه أماكن ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ فيها بالسواك. هذا هو القول المحقق في هذه المسألة والله أعلم. ولهذا ورد ما يؤيد هذا عن بعض علماء السلف، ومن ذلك عن معاذ، فقد قال أفتى معاذ رضي الله تعالى عنه بجوازه صباحا ومساء أو غدوة وعشية، وأجاب على سؤال من استنكر ذلك عشية لذهابه بالخلوف المستطاب، فقال سبحان الله لقد أمرهم بالسواك، وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم، كأنه يشعر بأن الخلوف المستطاب موجود عند الله عز وجل ومحسوب، سواء استعملت السواك أو لم تستعمل السواك هو عند الله عز وجل موجود. وحديث من خير خصال السائب السواك، وحديث فيه ضعف، وحديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتسوق ما لا أحصي وهو صائب فيها ضعف، ولكن مجموعها يحدث معه قوة إذا جبرناه بالأحاديث العامة التي وردت كشواهد وردت في فضل الاستياك للإنسان إذا أراد الوضوء أو الصلاة أو أراد دخول المنزل أو أراد دخول المسجد. طيب مسألة هذه المسألة الأولى، فهل حول هذه المسألة إشكال أو سؤال؟ ننتقل إلى المسألة الثانية. المسألة الثانية وهي مسألة الاغتسال بالنسبة للصائم، بعض الناس كان يثير هذه المسألة. أولا موجب الغسل، يعني بعض الناس يعني يرى أنه لو احتلم في نهار رمضان، لو نام مثلا واحتلم في النهار، يرى أن صومه غير صحيح، أو يظن أن صومه عليه نقص فيه، والصحيح أنه لا نقص عليه في صومه، وإنما يجب عليه الاغتسال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أصبح جنبا فاغتسل، أصبح يعني ظهر عليه الفجر ولم يغتسل بعد، لم يغتسل، أدركه الفجر وهو صلى الله عليه وسلم جنب فاغتسل وصلى بالنفس. فهذا دليل على أن من وقع له جنابة، وبخاصة طبعا كما هو معروف من الاحتلام، فيجب عليه الاغتسال وصومه صحيح لا نقص فيه، لا نقص فيه. هذا هو الموجب الوحيد للغسل الذي يغتسل منه ولا ينقض صوم. أما الفعل الآخر وهو فعل الجنابة الذي هو الجماع، فهذا مبطل بالصوم وموجب للكفارة. وأما إذا نام واحتلم وقام وعليه رأى أثر الجنابة، فإنما يجب عليه الاغتسال وصومه بحاله صحيح لا شيء عليه. طيب إذا احتاج الإنسان الاغتسال للتبرد، يعني بعض الأوقات يكون الجو فيها شديد الحرارة، فهل كان السلف يفعلون هذا؟ ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان له ما يشبه الحوض، وعلقه البخاري بصيغة الجزم، كان لأنس أبزا يتقحم فيه من وهو صائم، يتقحم فيه وهو صائم. كيف الأبزن؟ مثل المروش الآن، مثل البانيو الموجود الآن، هذا يسمونه أبزن، يعني حجر منقوش من الوسط، محفور من الوسط يغتسل فيه. فهذا ما يشبه الآن البانيو إذا وجد عند الإنسان فوضع فيه ماء للتبرد، وبرد هذا الماء فنزل فيه وهو صائم، ولكن يتقي قدر الاستطاعة دخول الماء مع الأنف أو مع الفم، هذه المداخل المهمة، الفم أو الأنف، يتقي دخول الماء، لأنه لو بالغ في ذلك وكان يعلم أنه كلما غطس بالماء دخل الماء إلى فمه وأنفه ودخل إلى حلقه أصبح مفطرا، يجب عليه الإمساك ويجب عليه قضاء ذلك اليوم. ولكن إذا كان يدخل في هذا الماء ويأمن من الدخول الماء من أنفه وفمه، أو لا يدخل الفم والأنف وإنما يرش على رأسه وكذلك يعني يدخل في الماء ليتبرد، فهذا ورد عن السلف ويسع إلى ما وسع السلف. ولو لم يكن يفعل يعلم ذلك أنس رضي الله تعالى عنه أنه من الأمور الجائزة ما فعل. وكان وورد أيضا أنه كان يرش على الرسول صلى الله عليه وسلم الماء وهو صائم في بعض غزواته. المسألة الثالثة وهي مسألة تثار لوجود بعض النصوص فيها، وهي مسألة الوصال. مسألة الوصال، الوصال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعض يواصل لا يخبر اليومين والثلاثة أو أكثر من ذلك. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يريدون التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما واصلوا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وقال: إني لست كهيئتكم، إنني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وهذا الإطعام أو السقيا يحتمل أن تكون أمر معنوي يخلقه الله عز وجل في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم فيحس بالشبع صلوات الله وسلامه عليه، ويحتمل أن يكون أيضا شيء محسوس يحسه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أبيت، قال أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. والطعام والسقيا كالبيتوت أمر مشروع للجميع، فهذا يكون من الأمور المحسوسة. أما في أثناء النهار فإنما هي إعانة الله سبحانه وتعالى للصائمين، إعانة الله عز وجل للصائمين على الصبر وعلى القوة لأداء هذه الفريضة العظيمة. طيب بالنسبة للمواصلة، المواصلة بعض أهل العلم حرمها مطلقا وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال مطلقا، نهاهم عن الوصال، وهذا النهي الأصل فيه التحريم، فيكون الوصال حتى ولو يوما واحدا محرما، وهذا قول بعض أهل العلم نظرا للنهي عن الوصال وزجر النبي صلى الله عليه وسلم المواصلين. القول الثاني يقول بجواز الوصال، وإنما يعني يكون من الأفضل والأولى أن يفطر إذا جاء الليل، أن يكون له السنة أن يفطر، ولكن لو واصل جاز له الوصال. القول الثالث وهو القول العدل في هذا، قال بجواز الوصال إذا كان إلى السحر. لماذا خص السحر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرق ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحور، يعني أهل الكتاب لا يتسحرون وهم يصومون، ولكن لا يتسحرون، وبعضهم يصوم عن أشياء ويفطر على أشياء ويرى أنه صائم، كالنصارى الذين يصومون عن أحيانا إلا عن النباتات، الأشياء النباتية يأكلون منها ولا يرون أن ذلك ينقض صومهم. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحور. لهذا قال بعض أهل العلم بجواز المواصلة في حق غير الرسول صلى الله عليه وسلم. والصواب في هذه المسألة والله أعلم أنه أن الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجوز إلى السحر لمن أراد ذلك، فيكون من باب الفعل المرخص فيه، ولكنه خلاف الأولى، فإن الأولى أن يفطر إذا جاء وقت الفطر، ويدخل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. هذا معناه أنه الوقت الذي يصوم فيه والوقت الذي يفطر فيه، هذا التحديد، وليس المقصود أنه لو لم يفطر يعتبر أفطر، يعني لو بقي بنيته مواصلا إلى السحر فإنه لا زال على صيام، وأن ذلك يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ولا بد فلا تواصلوا إلى السحر، فإن فصل ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحور. مفهوم هذا؟ طيب قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صام بهم، واصل بهم اليوم الأول واليوم الثاني، فلما عجزوا عن ذلك أفطروا بعد. قال: إنما فعل ذلك كالمنكل بهم، لأنه لما قال: لا تواصلوا، ألست كهيئتكم، إنني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، بعضهم لم يسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن ينكل به فصام به اليوم الأول والثاني والثالث فالمنكل به، وإلا فإن ذلك في الأصل لا يجوز ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حدا لوقت الجواز بالنسبة للمواصلة وهو أكلة السحور. قال أهل العلم: الذين أجازوا الوصال، الذين أجازوا الوصال مع أن الفطر أفضل عند يعني الغروب، قالوا لا بد أن يكون هناك أن تتوفر شروط. الشرط الأول أن لا يوجد عنده رغبة عن السنة، عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن الروافض لا يفطرون مع غروب الشمس أو بعد غروب الشمس بقليل، وإنما يفطرون بعد أن تظهر النجوم، وهذا مخالف للسنة، مخالف للسنة. فمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في العموم، من رغب عن سنتي فليس مني، يعني لا يكون مستنا بسنتي، وليس له من الأجر ما لمن تمسك بالسنة. فالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجل الإفطار، كان يعجل الإفطار أي مع غروب، بعد غروب الشمس بقليل. فإذا كان المواصل الذي يريد الوصال إنما يريد يعني العبادة والتقرب إلى الله عز وجل، ولكن لا يريد مخالفة السنة ولا الإعراض عن الرخصة، فلا بأس بذلك. أما إن كان في نفسه خلاف السنة فإنه يأتم ويكون وصاله، هذا لا أجر له فيه. المسألة الثانية ألا يقصد يعني موافقة المبتدعة، فإن قصد موافقة المبتدعة يكون آثما. ثالثا ألا يعجزه الوصال، يعني بمعنى يقعد به عن الواجبات من الصلوات ومن الحقوق التي تجب عليه لنفسه ولربه ولأهله، فإن أعجزه ذلك فإنه لا يجوز في حقه. هذه هي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة وهي ما يتعلق بصلاة التراويح، وما ذكر يعني يذكر الناس في مسألة صلاة التراويح، ما يفعله الناس في صلاة التراويح. أولا بيان ما هو الأفضل في صلاة التراويح من حيث الوقت ومن حيث العدد ومن حيث الكيفية، هذه هي نقاط التي نبحثها في هذه المسألة. أما صلاة التراويح وما يتعلق بها من حيث الوقت، فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى التراويح ليلتين أو ثلاثا صلىها في أول الليل، لأنه صلى فصلى بصلاته ناس، ثم صلى فصلى بصلاته ناس، فكان في الثالثة أو الرابعة امتلأ المسجد فلم يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لم يخرج حتى حصلوا الباب فلم يخرج، ثم خطبهم في الغداء وقال قد علمت ما كان من أمركم وإنما خشيت أن تفرض عليكم، يعني خشي أن تفرض فلا يقدرون عليه، لم يخش أنها تكون فرضا عليهم، فلو فرض الله عز وجل عليهم التراويح لقبل النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا أنه لما فرض الله عز وجل عليه الصلوات 50 قبلها النبي صلى الله عليه وسلم وسلم ومضى حتى لقي موسى عليه الصلاة والسلام، فذكر له أن أمته لا تقيم، وتردد بين موسى وبين ربه حتى كانت 50 في العمل و50 في الأجر. لكن لو فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم لقبل وسلم، لكن الخشية ليست من هذا، وإنما خشية أن تفرض فلا يستطيعون عليها، ولهذا لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن بني إسرائيل كانوا يشددون فشدد الله عز وجل عليهم، فعجزوا عن القيام بما أمروا به وما كلفوا ما كلفوا به أنفسهم وكلفهم به الشرع. طيب إن شاء الله. إذن أولا صلاة التراويح موضعها على الصحيح في أول الليل بعد صلاة العشاء، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فعله عمر رضي الله تعالى عنه لما جمعهم على أبي وقال يعني نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، يعني التي هي آخر الليل التي هي في الثلث الأخير من الليل، ولكن قال نعمة البدعة هذه، يعني جمعهم لما كانوا يصلون أوزاعا فجمعهم على أبي، جمع الرجال على أبي وجمع النساء على تميم الداري وكان كبير. فهذا يعني من وجه. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الأولى والأفضل أن تصلى آخر الليل، والصواب هو أنها تصلى في أول الليل. وأما إذا خص العشر بمزيد من الخصوصية وهو الرجوع الذهاب للتزوج أو للاستراحة ثم القيام مع الإمام يعني قياما طويلا إلى قرب طلوع الفجر أو بحيث يتمكنوا من فعل السحور، فهذا أيضا يعتبر جمع بين الأمرين، بين القيام أول الليل وهذا الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التراويح، وبين الصلاة آخر الليل وفي الثلث الأخير من الليل، وهذا هو المعمول به في الحرمين، نسأل الله عز وجل أن يديمه. نأتي إلى المسألة الثانية وهي مسألة عدد الركعات. عدد الركعات بالنسبة للتراويح ورد فيه نصوص، فمن هذه النصوص قول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. ثبت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد 11 ركعة صلى ركعتين ونام. وورد في حديث ميمونة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 15 ركعة في ليلة. فيكون قول عائشة رضي الله تعالى عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيما حفظت هي، وليس كل الليالي يبيت عندها النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبيت عند نسائه كل امرأة ليلة، هذا يسمى بالقصر، هذا هو القصر الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في المبيت والإنفاق، ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك. فالقسم إذا عائشة رضي الله تعالى عنها حفظت شيء وغيرها حفظ شيء آخر، فلا يكون يعني قولها حجة على غيرها، هذا ما حفظته. طيب ما الذي ما هو الفعل الذي يفعله أبي رضي الله تعالى عنه؟ ورد أن أبي رضي الله تعالى عنه صلى بهم التراويح 11 ركعة، كان يطيل فيها ويقرأ فيها بالمئتين، حتى إن بعضهم يعني يتكئ على العصي، يتكئون على العصي من طول القراءة، بل قالوا إنه يعني كان يصلي بنا حتى أو حتى ونخرج على فروع الفجر، ونخرج على فروع الفجر يعني يتمكنون من السحور فقط، فهذا دليل على إطالة الصلاة، وإن كانت ابتدأوا من أول الليل ولكنهم يطيلون الصلاة حتى يعني يأخذون أكثر الليل في الصلاة. ورد عن في رواية أخرى عن أبي رضي الله تعالى عنه أنه صلى بهم 20 وأوتر بثلاث، وهذه الرواية إن كان ضعفها بعض أهل العلم إلا أن لها شواهد كثيرة، ومن أهم شواهدها أنه عمل أهل مكة وأهل المدينة، بل ورد عن أهل المدينة في عهد الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه أدرك الناس يصلون إلى يعني 36 ويوترون بخمس، فيصبح المجموع 41، لأنه ورد أن من أوتار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي 44 و3، ويصلي 44 و5 يعني سردا، لا يجلس إلا في أخراهن، فيكون المجموع 41 على مذهب أهل المدينة الذي أدركه الإمام مالك. أدرك الزهري وغيره أهل مكة على هذا، قال يصلون 20 ويوترون ب3. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له موقف في هذا الموضوع، فقال: أولا، الكل إذا ثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فالكل سنة، الكل سنة، فمن صلى 11 ركعة فقد أصاب السنة، ومن زاد على ذلك فقد أصاب السنة. طيب ما وجه إصابته للسنة؟ قال: أولا، ورد نصوص في هذا الفعل، وأنهم كانوا يصلون إلى 20 ويصلون إلى 36 ويوترون بالخمس 41، وهم يعني أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم منه. طيب كيف يجمع بين النصوص، بين 11 وبين العشرين وما فوق، وما هو الأفضل منها الذي اختاره المحققون؟ قالوا، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذا بحسب طول القيام وقصره، بحسب طول القيام وقصره، وبحسب طول القراءة وقصره. فإذا أراد أن يطيل القراءة كما كان يقرأ أبي، أقرأكم أبي، وكانت قراءته كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا، يمد مدا ويقف على أواخر الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا ما من آية رحمة في قيامه وصلاته بالليل إذا إلا يقف عندها ويسأل الله عز وجل الرحمة، وما من آية عذاب إلا يقف عندها ويستعيذ بالله عز وجل ويسأله أن يجيره من العذاب، وما من آية فيها تعظيم لله عز وجل أو تسبيح إلا ويقف، هذا يعظم الله سبحانه وتعالى. فيقول: إذا كانت القراءة طويلة وبناء عليه القيام طويل، يعني حتى في الركوع، حتى في الركوع، وبهذا يتبين الأمر الذي يفعله الناس الآن للأسف، حتى بعض أئمة الحرم يعني يستعجل في الركوع مثلا، يقرأ في القراءة يطيل، ولكن عند حتى إطالة أحيانا في القراءة على طريق الهدر أحيانا، أو ربما تكون قريبة من عدم الترتيب، لأن القراءة تحتاج إلى التدبر وتحتاج إلى التفكر وتحتاج إلى الصبر، يعني أيضا في العبادة، لأن تعويد البدن على أن يقف لله عز وجل، خالق هذه الأبدان، وهو الذي يستحق شكر النعمة التي أعطاها في هذه الأبدان، فلا ينبغي المعاجلة بالقراءة والمسارعة بها، فضلا عن الركوع الذي أحيانا قد لا يستطيع الإنسان أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة. ويقول: إذا طال القيام بحسب طول القيام وقصر، القيام يشمل القراءة ويشمل الركوع ويشمل الاعتدال ويشمل السجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يركع فإذا قام من الركوع يقف حتى يقول القائل قد نسي، يعني نسي أنه ركع، ويسجد ثم يجلس بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. وكان أنس رضي الله تعالى عنه يفعل ذلك ويصلي لهم، يقول: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: إذا طالت القراءة، طال القيام والقراءة والركوع والسجود، هذا معنى قوله هذا بحسب طول القيام وقصره، فالاقتصار على 11 أفضل. إذا كان سيقرأ بالمئين من الآيات وتطال القيام في الركوع وفي السجود والاعتدال، ويعني يزاد الخشوع في الصلاة، لأن هذا القيام هو الذي يكون له معنى القيام الذي فيه إطالة القراءة والوقوف عند الآيات والتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن تدبر القرآن يجعل في القلب نور وفي الوجه نظارة، ويجعل في العقل أيضا قوة التفكر. أما إذا كان يهدر القرآن ويهد هدا، وإنما يقصد به إجمال آخر الآية، إكمال الجزء، إكمال أيضا القرآن، فصارت المسألة مثل التخلص من العباد، يريد الإنسان يتخلص منها فقط، ما أقبل عليها بقلبه، ما أقبل عليها بنية وأقبل عليها بخشوع وبذلة، إنما القصد هي يعني فترة يسيرة ثم بعد ذلك يخرج الناس من الصلاة، هذا ليس هو المقصود. المقصود من العبادة والمقصود من التعود من القيام علشان يقوم من الليل في غير رمضان، ولأن القيام له طعم، القيام في الليل له طعم. ولهذا يعني ورد في الأثر: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فمعناها أن القيام سنية التراويح، والقيام أنها عبادة لله عز وجل، وأنه يتعود عليها في غير رمضان، فيألف القيام ويألف هذه يألف العبادة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في غالب أحيانه 11 ركعة في غير رمضان، وأنت وتره إلى السحر صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي ربما أوتر ب11 وربما أوتر ب7 وفي بعضها 5، وإن كان أقل ما ورد أنه أوتر به 7 صلوات الله وسلامه عليه، وزاد على ذلك 11 و15، وقال: ها خير فعلكم الصلاة، فاستكثروا من الصلاة، استكثروا من الصلاة فإن خير فعلكم الصلاة. وكذلك قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر صلى واحدة توتر له ما قد صلى، ما حدد، ما حدد في هذا عدد. أما إذا كان القيام سيخف سيقرأ يعني مثل الآن في مثلا نصف الثمن من الجزء مثلا، أو ما يقارب نصف الثمن ثمن الجزء، ففي هذه الحالة يكون الأولى زيادة عدد الركعات حتى يكون هناك توازن بين يعني عدد الركعات والقراءة التي يعني أولى القراءة في مجموع عدد الركعات، في مجموع عدد الركعات. وهذا الذي اختاره المحققون بأن العشرين هي الوسط، يعني الأربعون قد يكون فيها ملل ويكون فيها ضرر على بعض الناس الذين يريدون الصلاة ويريدون الاستمرار مع الإمام ويريدون الخروج مع الإمام، لأن القيام الليل يكتب بالنسبة للتراويح إذا خرج مع الإمام. ولهذا بعض أهل العلم أو بعض المتفقهين غفر الله لنا ولهم إذا انتهى الإمام من الخمس الأولى خرجوا، قالوا خرج الإمام، الإمام ما خرج بعد، الإمام ما خرج بعد، لأن الإمام الذي يخرج بنهاية الصلاة، والصلاة ما انتهت بعد، وإنما هو ربما لعجزه عن الاستمرار أو لأجل أن يرتاح فيقوم غيره. وهذا لو أن إنسان لو إذا صلى مع، طيب إذا معناته الإمام الأول يصلي العشاء وينتهي، فالمعنى هذا الذي يخرج يدرك الفضيلة؟ ما يدرك الفضيلة إلا بنهاية صلاة التراويح، يخرج مع الإمام معلم. وحمل هذا أن هذا هو السنة وأن ما عدا ذلك هو البدعة، هذا كلام ليس صحيح، لأن البدعة في الأصل ما كان في أمور العبادة مما لم يشرعه الشارع ولم يوافق دليلا خاصا أو عام. فأما إذا وافق دليلا أو اندرج تحت دليل خاص أو تحت دليل عام لا يجوز أن يطلق عليه بدعة. والصلاة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام ليل، ما كان يقوم الليل كله اللهم إلا في بدر، في ليلة بدر قام النبي صلى الله عليه وسلم طول الليل من أوله إلى آخره وهو يصلي أو يدعو، فهذا دليل على الجواز، أن من أراد أن يصلي ما جاء النوم يقوم يصلي، إنسان ما جاء النوم يقوم يصلي، تقول له لا ليش تقوم ليلة؟ ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما قام ليلة يعني من أولها إلى آخرها، وما صام شهرا من أوله إلى آخره غير رمضان، يقول لا، بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأشهر صام هذا الشهر كله وندب إلى صيام المحرم، وأنه أفضل يعني شهر يصام بعد يعني رمضان شهر الله المحرم، فندب إليه أن يصوم الإنسان كاملا هذا الشهر، ولو صام شعبان كاملا أيضا فلا مانع من ذلك. وهذا إلا إذا كان هناك عبادة يخصصها، فتخصيص رجب فهذا عدوه من البدعة. وأما ما عدا ذلك فلو صام شهرا ما من الأشهر غير رمضان جاز ذلك، لو قام ليلة أو أكثر من أولها إلى آخرها جاز ذلك، بل ربما قد يكون كما ذكرت يأتيها الأرق ولا يجيها النوم فيود أن يقضي هذه الليلة في الصلاة وفي الدعاء والعبادة، نقول له لا تقوم أنت مخالف للسنة، هذا غير صحيح، وإنما يعني تتبع ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى صحيح وهو الأفضل. ولكن أن يقال بأن من زاد على 11 يعتبر مبتدعا هذا غير صحيح، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على 11، هذا أولا. الأمر الثاني النصوص العامة، استكثروا من الصلاة فإن خير فعلكم الصلاة، وقول صلاة الليل مثنى مثنى يعني صلي ما تشاء وما تستطيع، فإذا خشيت الفجر فصلي أو فأصلي واحدة توتر لك ما قد صليت، يعني مهما كان العدد. فإذا القول الوسط لهذه المسألة في صلاة التراويح أنها تصلى إن كان سيطيل القراءة فيصليها 11 ركعة حتى يكون في ذلك رحمة بمن خلفه من الناس من الكبار السن ومن الضعاف ومن أصحاب الحاجة، وإن قصر القراءة زاد عدد الركعات ويكون الوسط 20 ويوتر ب3. هذا هو القول العدل في هذه المسألة. ولا ينبغي لأحد من أهل العلم أن أو من غيره أن يفتي بأن ما زاد على 11 يعتبر بدعة، لأن النصوص هي كما ذكرت لكم. وقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 هذا الذي حفظت عائشة، لكن ما حفظ غير عائشة رضي الله تعالى عنها. ها؟ ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وليس كل الليالي يبيت النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، بل يبيت عند غيرها أيضا. وقد نقل عن ميمونة وغيرها أنه زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة. طيب، هل الأفضل أن تصلى فرادا أو جماعة؟ المختار عند الأئمة الإمام أحمد وجماعة من الأئمة أنها تصلى جماعة. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فهذه السنة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فصلى بصلاته ناس ولم يستنكر ذلك، ثم صلى وصلى بصلاة ناس ولم يستنكر، وإنما احتجب النبي صلى الله عليه وسلم لخشية أن تفرض على أمته فتعجز عنه، وهذا صرح به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان الناس في عهد أبي بكر على ذلك، ويعني هي سنتين وشهر وأشهر، ولكن لما جاء الفاروق رضي الله تعالى عنه فوجد الناس يصلون أوزاعا أوزاعا، كل مجموعة تصلي وحدها، فجمعهم على أبي، قال صلوا جماعة خلف أبي، فصلى بهم أبي، وربما صلى بهم العشرين الأولى ثم لم يخرج إليهم في العشر الأخيرة وصلى لنفسه. لكن لما قال امتدح هذا الفعل عمر رضي الله تعالى عنه، امتدح عمر رضي الله تعالى عنه هذا الفعل وهو الجمع، هل هذا معناه هذه بدعة لغوية؟ هذه بدعة لغوية وليست بدعة شرعية، لأن البدعة في الشرع ما يجوز، لا تجوز. وإنما قال نعمة البدعة، يعني كونهم كانوا متفرقين فجمعهم على إمام واحد، وله سلف بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي ويصلي الناس في صلاته ولا يستنكر عليهم ذلك. فأول من سمى يعني التراويح جماعة النبي صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقام ابن عباس يصلي بجواره، فأخذه أخذ بيده على رأس ابن عباس لما وقف عن يساره وأوقفه يمينه وصلى به. وجابر وجبار أيضا لما جاء واختنف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الليل، واحد عن يمينه واحد عن يساره، فأخذ هذا بيمينه وأخذ هذا بيساره وأرجعهما خلفه فصلى بهم. فهذا دليل على أن صلاة النافلة ومنها التراويح وهي سنة مؤكدة، يعني الجمع فيها أفضل، الجمع فيها أفضل. أما ما روي عن مالك وعن الشافعي في أن التفرد فيها أفضل، فإن الصحيح يعني إنما يدخل تحت دليل عليكم بالصلاة في بيوتكم، أو يعني صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، فهو دليل عام، هذا دليل عام. أما إذا دليل خاص فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في النافذة بالناس جماعة، صلى بهم في الليل وصلى بهم ضحى، كما في حديث أنس وفي حديث غيره كان يصلي بهم جماعة. ولهذا ورد إن القوم إذا صلوا حتى ينصرف الإمام كتب لهم قيام تلك الليلة، يكتب لهم قيام تلك الليلة. فهذا دليل على أن كتابة هذه القيام مرهون بالصلاة مع الإمام وحتى ينصرف، والمقصود به هنا الإمام الذي يصلي بقية التراويح حتى يوتر. طيب، يأتي إشكال بسيط، وهو ما إذا كان الإنسان سيصلي في العشر القيام مثلا، في هذه الحالة لا يوتر في أول الليل، لا يوتر مع الإمام الأول الذي يوتر. ليش؟ لأنه سيعود سواء كان في بيتي أو يعود مع الجماعة فيصلي مع الجماعة، وهذا أفضل، العود مع الجماعة إلى المسجد أفضل، أن يصلى القيام في المسجد هذا أفضل، لأنه يعود مع الإمام لينصرف مع انصراف الإمام. فهمتم هذه المسألة؟ فإذا يترك الوتر الأول لا يصلي، أو إن صلاه يشفعه بركعة، ثم بعد ذلك يحضر مع الإمام القيام ويقصص القرآن العظيم الذي يعرض يعني بأشكال مختلفة في القرآن، مرة تأتي القصة مطولة وتأتي مرة وسط وتأتي مقصرة، وكل هذا له حكمة من الشارع سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذه الحكمة تسليط الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن أحق بأن يعني أولى بأن نكون لنا التسلية، لأننا يعني أعجز أن نكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الدعوة وفي القيام بشؤونها، ومع هذا كانت تنزل من القرآن ما يكون تسلية له صلى الله عليه وسلم ليتقوى به في أمر الدعوة، فيذكره بما حصل على الأمم السابقة، وهذا في غالب سور القرآن الطويلة. فإذا يعني كان السلف يستحبون هذا ويرون أنه من المشروع أن يقرأ القرآن في ليالي رمضان وأن لا يقل عن قراءة القرآن. فمن قال بأن تعمد يعني ختم المصحف قراءة القرآن في رمضان إن هذا ليس له أصل، هذا غير صحيح، فإن السلف كانوا يفعلون ذلك ويختمون، لكن قراءة السلف غير قراءة الخلف الآن. قراءة الخلف الآن كلها معاجل، كله علشان ينتهي من القراءة ويمشي. لا، قراءة السلف هي قراءة التأني وقراءة الترتيب، ولهذا قال ورتل القرآن ما فتهجد به نافلة لك، باء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا يعني التهجد به في آخر الليل أو في التراويح، كل هذا الأمر يبقى على ما هو عليه، وهو قراءة التدبر، قراءة الاستعاذة، قراءة الوقوف، الوقوف عند آيات الرحمة، عند آيات العذاب، عند آيات تعظيم الله سبحانه وتعالى، عند ما حصل لمن سبق من الأمم من الإكرام فيسأل الله عز وجل أن يحشره في زمرتهم، وعند وما حصل لمن كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيسأل الله عز وجل أن يقيه طريقهم. بهذه الطريقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان السلف يقرؤون، ولهذا قالوا في يعني في أبي كنا نخرج على فروع الفجر، وكانوا يعتمدون على العصر من طول القراءة ومن طول تطويل القراءة نفسها في الترتيب، ولهذا قال الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، قال ذلك في قيام الليل، هذا في قيام الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فذكر الترتيل في القيام، وهذا هو المناسب لهذه الحال، هذا هو المناسب لهذا الحال. ومن عاجزه القيام يصلي قاعد، ومن استطاع ان يتكي فليتكي على عصا او غيرها كما كان يفعل السلف الصالح. اما ما يفعله الناس الان فانه اختلاف السنه واختلاف فعل السلف، لكن القراءه الراجح انها تقرا، يقرا القران كله ويتبارك في القران كله، والقران كله خير وكله بركه وكله منهج وتشريع، ولا نستغني عن ايه من القران، لا يستغنى عن آية من آيات القرآن الكريم، بل بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، إلى 70 ضعف، إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. فلا نستغني عن قراءة يعني شيء من القرآن بشيء آخر، وإن كان القرآن في نفسه يتفاضل كما هو معروف. طيب، بالنسبة للقنوت، بعض الناس يرى أنه يعني لا يقنت، والبعض الآخر يرى أنه إذا لم يقنت فالصلاة أيضا غير صحيحة أو ناقصة، هذا غير صحيح. القنوت سنة، القنوت سنة، فمن فعل هذا مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أصاب، ومن ترك ذلك فينظر، إن تركه ليس إعراضا عن السنة فلا شيء عليه، وإن تركه إعراضا عن السنة ربما يأثم، وإن تركه ليبين للناس أنه ليس من أصل الصلاة حتى يتبين له. بعض الناس يظن أنه إذا الإمام إذا لم يقنت معناه أنه الصلاة هذه كلها كان ما صلى، هذا غير صحيح يا أخوان، هذا غير صحيح، بل هو سنة، لكن والمداومة عليه أيضا سنة، لكن لو ترك يبين للناس أن تركه يعني لا يؤثر في الصلاة ولا ينقص كمالها فهذا أيضا يعتبر من أمور واجبة. بالنسبة لختم القرآن وموضع الختم، ختم القرآن وموضع ختم القرآن، يقول الفضل بن زياد سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وهو من أئمة أهل السنة كما تعرفون بل هو إمام أهل السنة في وقته قال يعني أنا كان إمام الفضل بن زياد ويصدق الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال فسألته عن ختم القرآن أجعله في الوتر أو أجعله في التراويح قال بل أجعله في التراويح قال أجعله قال اجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين يعني يدعي هنا ويدعي هنا حتى يكون لنا دعاء بين اثنين قلت كيف أصنع قال إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل الركوع فارفع يديك قبل الركوع ثم ادعو ونحن في الصلاة قال وأطل القيام قلت طيب بما أدعو قال ادعو بما شئت يعني ليس هناك دعاء معين محدد يعني لا يجوز إلا هو لا يدعو بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه وإن كان حفظ الوارد من الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن أو في غيره يعتبر أفضل وأولى لأن لها وقع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله عز وجل جوامع الكلم قال حنبل سمعت أحمد يقول في ختم القرآن إذا فرقت من قراءة قل أعوذ برب الناس فارفع يديك الدعاء قبل الركوع قلت إلى أي شيء تذهب في هذا قال رأيت أهل مكة يفعلون رأيت أهل مكة يفعلون قال وكان سفيان بن عيينة وشيخهم يفعله معهم بمكة وقال العباس بن عبد المطلب وكذلك أدركنا العباس بن عبد العظيم قال أدركنا الناس يفعلون بالبصرة هذا وبمكة يعني يدعون بختم القرآن بعض العلم الآن أو بعض من ينتسب إلى العلم يقول هذا بدعة هذا بدعة طيب أول شيء يعني يرد هذا الخلاف أمران الأمر الأول أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قبل الركوع في الوتر كان يدعو قبل الركوع والدليل على هذا حديث أنس حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان يدعو قبل الركوع فقال حفظ عنك أنك تقول أو تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد الركوع قال من حدثك عني فقد كذب ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع إلا شهرا على رعل ودكوة فإذا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الركوع كان قبل الركوع فإذا من إذا كان الإنسان صلى الوتر ورفع يديه بعد يعني القراءة ودعا فهذا مصيب للسنة إذا دعاء ختم القرآن بعد انتهائه من القرآن في مثلا الصلاة هذا يعتبر له أصل ولا ليس له أصل له أصل وهو الدعاء قبل الركوع هذا واحد هذا نعم ليس له أصل ليش ما يهمنا هذا دعاء ختم القرآن هذا هذا دعاء ولا ما هو دعاء وقال ربكم ادعوني ما فعل تبيت وثبت النهي عنه طيب ما يخالف ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قبل الركوع ولا لا ثبت أنه دعا قبل الركوع ولا لا إذا ثبت أن سيدخل هذا العمل تحت يعني تحت هذا من ناحية إيش؟ من ناحية أنه لا يكون بدعة يعني لا يسمى بدعة إلا إذا لم يندرج تحت دليل عام أو خاص أما كلمة أنه يعني لازم إلا الورود في العمل أو في الصفة ولا أو عدم ذلك هذا ما هو صحيح بل الدخول تحت دليل لأن الشرع له أدلة أقول الشرع فيه أدلة فإذا ثبت أن الشارع دعا قبل الركوع فيدخل دعاء ختم القرآن من هذا لأنه قبل الركوع الشيء الثاني هو دعاء هذا يعتبر دعاء هذا يعتبر دعاء وفعله كما ذكرت لكم الآن ثبت عن أحمد رحمه الله تعالى وهو من أئمة أهل السنة بل هو إمام أهل السنة في وقته كان يقول لفضل بن زياد ادعو بنا قال بعد في الوتر أو في التراويح قال إذا انتهيت من القرآن إذا انتهيت من القرآن تجعل الدعاء حتى يكون لنا دعاءين هذا دليل على أن له إن شاء الله تعالى يعتبر له أصل فعموم دعاء الله عز وجل له أصل في الصلاة وكذلك كونه قبل الركوع وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قبل الركوع فيندرج على الأقل تحت دليل العام أما تبديع أنه يعتبر بدعة هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. ليش؟ لا دام درجة تحت دليل عام فإنه لا يكون بدعة. فالبدعة ما كان في أمر العبادة لا يدخل تحت دليل عام ولا يدخل تحت دليل خاص. طيب لا دعاء المعين هذا لا يلتزم هو دعاء جيد. دعاء الشيخ الخليفي دعاء توحيد وجيد ويعني يعتبر فيه كثير من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية لكن لا يلتزم به حتى يعني لا يقال أن هذا هو الدعاء الختم فقط. قال ادعوا بما شئت وفي الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء بما يشاء ولكن اختيار الأدعية من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم هو أدعى للقبول والإجابة. السلام عليكم. طيب من المسائل التي معنا وفيها بعض يعني إشكال أو بعض شيء بسيط في مسألة ليلة القدر. في مسألة ليلة القدر طبعا فضلها وقيامها الأدلة عليه واضحة من يعني القرآن ومن السنة فيها سورة خاصة يعني بها ومن السنة أنه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن ورد في يعني التحري في التحري ورد أنها بالأوتار في يعني أنها في العشر الأواخر وأنها في أوتار العشر الأواخر. لكن تفسير الأوتار تفسير الأوتار يعني ورد للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا تفسير في منتهى الروعة يعني في تفسير أقوال الصحابة في قوله في الحديث انتظروها في تاسعة تبقى في سابعة تبقى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا كان الشهر 30 فيكون في تاسعة تبقى في الأشفاع تكون في الأشفاع يعني ليلة 22 ليلة 24 سابعة تبقى ليلة 26 وإذا كان الشهر 29 فيكون الأوتار على وجهها 21 و 23 و 25 و 27 و 29. طيب الآن ورد أنه تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر يعني ورد في هذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها في ذلك الوقت على ما قال أريتها ثم أنسيتها أريتها ثم أنسيتها ورأيت أني أسجد يعني في صبيحتها في ماء وطين في ماء وطين. طبعا بعد ما تذهب فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد ليلة 21 في ماء وطين وقف مطر أمطرت السماء بإذن الله تعالى فوقف المسجد أن المسجد عبارة عن من النخل من قوس النخل أو من جريد النخل فوقف عليهم المسجد فسارت الأرض طين. فقال الراوي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ماء وطين يعني ليلة 21 فهذا دليل على أنها يعني أصح أقوال أهل العلم. هذه ذكر فيها الحافظ ابن حجر كما تعرفون أقوال كثيرة جاوزت يمكن إلى 50 أو 60 قول لكن أرجح أقوال أهل العلم أن ليلة القدر يعني أحرى أولا أنها باقية وأن حكمها باقي إلى يوم القيامة وأنها لا تخص وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأن فضل الله عز وجل عظيم ومن ذا الذي يسد فضل الله عز وجل ولم يرد في ذلك ما يدل على التخصيص بوقت النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن يتلى إلى يوم القيامة إلى أن يرفعه الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنها تكون في أحرى في العشر الأواخر وأنها في العشر الأواخر تكون آكد في الأوتار وأن آكد تلك الأوتار ليلة 27 وقد ورد فيها نصوص. لكن القول ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير بعضهم في الحديث في تاسعة تبقى التاسعة تبقى إذا كان الشهر 30 إذا كان الشهر 30 تاسعة تبقى معناها أنها تمر 21 فيبقى 9 ليال في تاسعة تبقى يكون يوم 22 يكون يوم 22 إذا الأوتار على هذا تكون هي وقت الأشفاع يعني ليلة 22 أو 24 أو 26 أو 28 وإذا كان 29 فالأوتار على ما هي عليه 21 و 23 إلى آخره. الحكمة من هذا الحكمة من هذا الاجتهاد في العشر الإجتهاد في رمضان كله، لكن يجتهد في العشر أكثر، يجتهد في العشر أكثر، ويجتهد في العشر يعني كون شيخ الإسلام هنا يجعل الإنسان ما يدري هل هي على الشهر 30 أو الشهر 29، فيجتهد ما يدري هل يكون الوتر أو الأوتار هذه المطلوبة أو تاسعة تبقى وسابعة تبقى، ما يدرى هل هي ليلة 21 أو هي ليلة 22، هي ليلة 23 أو ليلة 24، فيجتهد فيها كلها على حد سواء. وهذا قول يعني سائد وقول قوي على حسب ما طلعت. كل دولة يعني أو كل مكان على حسب الرؤية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق على الرؤية، قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. على كل حال اجتهدوا، ولهذا قالوا اجتهدوا، الاجتهاد يحصل في الأوتار والأشباع، لأنه يخشى أن تكون الأشباع أوتار، ها يخشى أن تكون الأشباع أوتارا، فهم هذا؟ وهو في كمال الشعر أو نقصانة. من علاماتها ليس هناك على الصحيح يعني علامة كان يقول تنزل نور، أو أنه يعني أن الأرض يعني تصبح لينة أو شيء من هذا، ولكن ورد بعض الآثار عن بعض السلف في مسألة ذهاب نور الشمس في صبيحتها، أن تكون الشمس بيضاء ليست متوهجة، الشمس إذا أشرقت تكون متوهجة، تكون لها يعني إشراقتها توهج، لكن في هذا اليوم بالذات يعني تدرك الشمس وهي مثل القمر، لأن مثل القمر ليس فيها توهج، هذا يكون من علامتها والله أعلم. المهم الاجتهاد في العبادة والقراءة والذكر فيها، هذا هو أهم ما يمكن. تكون انتهت ليلة القدر، فمن علاماتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنني أشهد رأى أنه يسجد في صبيحتها انتهت، هي حتى مطلع الفجر، إذا طلع الفجر انتهت. رؤياها يعني في المنام، الرؤية يعني قد تكون الرؤية حق، الرؤية الصادحة من الرجل الصادق، الصادقة أو الصادقة من الرجل الصالح جزء من 46 جزء من النبوة، يعني إذا رآها يعني في أوقات الرؤية الصالحة في آخر الليل ونام على طهر ولم يكن بطنه مليئا، إلى غير ذلك من الشروط التي ذكرها أهل العلم. نعم هي حتى مطلع الفجر، لأن إذا أذان الفجر إذا كان بطلوع الفجر الصادق خلاص هو انتهاؤها والله أعلم، يعني ما يقضيه الله عز وجل في تلك الليلة، ما يقضيه الله عز وجل في تلك الليلة إنما يقضي فيها يعني ما يقدره الله عز وجل من الخير في كل السنة والله أعلم. بالنسبة لمسألة الشك، مسألة الشك يعني من أكل أو شرب شاك في بقاء النهار أو بقاء الليل، هذه يعني مسألة أحيانا قد يكون فيها شيء من الإشكال، يكون فيها شيء من الإشكال فنستعرض. قال إذا أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ثم لم يتبين أنه طلع الفجر، وشك أنه طلع لكن ما تبين له أن الفجر طلع في وقت شك، قال صح صومه. ليش؟ لأن إباحة ذلك متيقنة بالنسبة، وهو استصحاب حكم الليل، وهو استصحاب حكم الليل، والليل يعني الآن لم يتبين له قطعا أنه ظهر النهار عليه وهو في وقت الشك الذي شك فيه، والشك لا يزول اليقين بالشك، لا يزول اليقين بالشك. ففي هذه الحالة إذا أكل أو شرب ثم شك أنه كان أكله أو شربه بعد طلوع الفجر ولم يتبين له أن الفجر طلع في وقت شك، ففي هذه الحالة يعتبر يتم صومه، وصومه يعتبر صحيح لأنه بقي. وعلى هذا انعقد الإجماع على أن من المرأة إذا رأت الطهر أو انقطاع دم الحيض قبل طلوع الفجر ثم بعد ذلك نوت الصوم وطلع الفجر فإن صومها صحيح، وإن اغتسلت بعد طلوع الفجر، وإن اغتسلت بعد طلوع الفجر، هذا انعقد عليه الإجماع. طيب إذا أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس ولم يتبين له ويتيقن من غروب الشمس، يعني هو أكل مثل أن يكون ما عنده ساعة، أو يكون في مكان فيه ظلمة، ظلمة يعني مطر أو شيء من هذا، ما تبين، ما يدري فين الليل من النهار زي ما يقولون، فأكل أو شرب ولكنه ما عنده يقين أن الشمس غربت، في عنده يعني شيء من الشك والتردد، وجب عليه القضاء بالصوم. ليش؟ لاحتمال أن أكله أو شربه ذلك وقع في أثناء النهار فيقضي ذلك اليوم. ولكن إذا بان أنه أن أكله أو شربه كان في أثناء الليل فصومه يعتبر صحيح. لا هو الآن هو من حيث ما تبين له، ما تبين له واستعجل، فما تبين له أن يقينا أن أنه أفطر وأكل وشرب بعد الغروب، ما أعرف ليه، فعند إذن فإذا تبين أن أكله وشربه إليه خلاص صحة. طيب إذا غلب على الظن، الآن نتكلم من مرحلة الشك، أتينا إلى مسألة غلبة الظن وهي دون اليقين، غلبة الظن وهي دون اليقين. إذا غلب على ظنه أنه إليه فأكل أو شرب ثم بان أن النهار لا زال وطلع النهار، وجب عليه الإمساك ووجب عليه القضاء على صح أقوال أهل العلم. إذا غلب على ظنه أنه بليل ثم بعد ذلك تبين طلعت الشمس مرة أخرى، يعني يكون في غيوم متلبد السماء وظلمة، ثم ظن أنه ليل فتسرع وأفطر ثم طلعت الشمس بعد ذلك، فهذا دليل على أنه بالنهار، على أنه أكل وشرب قبل أن تغرب الشمس، عندئذ يمسك ولا شيء عليه من حيث الإثم. وهذا معنى قولي يعني عمر لما تجانب لإثم، لما تجانب لإثم أو قال هي أمرها سهل أو يسير، يعني أنه لم تعمد الفطر. وأما الأمر بالقضاء فالصواب على أنه هو الأحوط وهو الصحيح أنهم يفطرون. وأما حديث عفية لأمتي على الخطأ والنسيان فلا يدخل في هذا إلا من حيث ربع الإثم، فعفية لهم الإثم. أما أنهم بيّن أنهم أكلوا أو شربوا والنهار باقي فهذا دليل على أن الصوم انخرق، فعليهم أن يبدوا بدلا. كيف يعني كم يعني أفطر ثم تبين النهار، يجب عليه الإمساك احتراما لأن الشهر باقي، النهار باقي، يعني يمسك ثم يقضي يوما مكانه ولا إثم عليه، يرتفع عنه الحرج ولا كفارة عليه أيضا. طيب هنا شيء من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعض المحققين ربما يعني يخفى على بعض الناس شيء منها. أولا مسألة الاكتحال، مسألة الاكتحال، اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية أن الاكتحال والفقنة ومداواة المأمومة، المأمومة التي تأتي في أم الدماغ يعني تخرج الجدار، ما تخرج مثلا الرأس مثلا ولكن يبقى الغلاف الدماغ، ومداواة المأمومة والجائفة الشق الذي يكون في البطن فيداويه الإنسان ولو كان، فكل هذا لا يعتبر مفطرات، معالجة هذه لا تعتبر من المفطرات. ثانيا لا بأس بذوق الطعام حتى يعرف يعني ملوحته أو حموضته أو شيء من هذا ويمجه، ويكون هذا بمثابة الماء من المضمضة، يعني من المضمض ثم يمج الماء. وكذلك المراد أيضا بتفطير الصائم عند شيخ الإسلام ليس مجرد الثمرات التي يعطاها الإنسان، وإنما المقصود به إشباع، المقصود من فطر صائما كان له أن يؤجر ويأكله، يأكله حتى يشبع. هذا هو يعني وهو رأي يعني الحقيقة طريق إلى المعقول، أن تفطير الصائم تشبيعه، تفطير الصائم. وهل يخلو من الأجر الإنسان الذي يفطره على الثمرات؟ لا، لا يخلو من الأجر، ولكن الذي يحث عليه الشارع إشباع الصائم، إشباع الصائم. طيب يقول ما يعتقده في بعض ما يتعلق بالصلاة بصوم النافلة من الأشياء التي تتعلق بالصوم، قال إنه لو أفرد يوم عاشوراء بالصوم فإن ذلك لا يفرق. ليش؟ قال لأنه يعني إلا إذا كان يعني في ذلك يعني هو بنفسه ناوي التشبه باليهود فهذا، لكن أما إذا لم يفعل وإنما صام ذلك اليوم فقط ولم يصم يوما قبله ولا يوما بعده فإن ذلك غير مستقرأ، وإن كان الأفضل والأولى أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده للحديث لا يعيش إلى قابل. طيب العشر الأواخر من شعبان والنصف من شعبان فيه أثر يتناقله الناس أنه يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام إذا جاء النص من شعبان نهى عن الصيام. هذا النهي يعني حديث منكر ولا يعول عليه ولا يعتمد عليه، بل يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. وذلك هو أيام الشك، ولئلا يوصل العبادة بما ليس منها. أما إذا كان يصوم من الشهر الاثنين والخميس وغير ذلك مثلا، أو يصوم صياما معتادا، فهذا يصومه ولو وافق يوم الشك. طيب، ما يعتقده الدهماء من الناس بأن ثامن يوم من شوال يعتبر عيد الأبرار، يعتبر عيد الأبرار، هذا المعتقد بدعة، هذا المعتقد بدعة، فلا يسمى، ليس هناك عيد إلا عيد الفطر في وقته وعيد الأضحى في وقته. أما ما عدا ذلك مما يتخذ أعيادا، سواء كان عيد الشجرة ولا عيد الوطن ولا غيره، فهذه من الأعياد الباطلة، هذه من البدع والتي لا يجوز تقليد الكفار فيها. وإنما حتى الأبرار ما لهم عيد، الأبرار هم أبرار ما لهم عيد، لأن يقصدون لهذا من صام رمضان أتبعه بست من شوال ما فتأن مصام التهم، فثامن يوم يكون مع يوم العيد يعني ستة أيام، ويوم العيد سبعة، وثامن يوم بعدها يعتبرونه عيد الأبرار، يعني كانوا يعملون فيه حفلة خاصة تشبه العيد، بل لا يحتفلون بالعيد ويحتفلون بعيد الأبرار، هذا يعتبر بدعة، هذا يعتبر بدعة. هذه هي من المسائل المهمة التي أحببت التنبيه عليها حتى يعني يكون في العلم والتذكير بها. وغدا إن شاء الله سندرس باب الاعتكاف لنعلم يعني دقائق الأحكام المتعادلة الشعيرة التي يعني أصبح اليوم الحمد لله في حياة كثير من الشباب إحياءها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لكن يجب أن يكون على علم وأن يكون على فقه، هذا أولا. والشيء الثاني، تدرسون باب الصيام أو تمرون عليه، إذا كان هناك إشكال أو كان هناك يعني مسألة غامضة نحاول بعد أن ننتهي من باب الاعتكاف نتناقش فيها. كم عمر ليدون السبع؟ كم عدد؟ اثنين، واحد تحرمت عنهم؟ خمسة. لا، هو اللبس، هذا الحرام، هذا الحرام، ما هذا اللبس. أما بالنسبة لما فوق سبع، هذا يعني من باب الفائدة، من فوق سبع سنوات يعني لك المميز يحرم عن نفسه، يعني تمكن الإحرام، يقول كل لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم بعمرة، فإن حبسني حادث فإن مخدر كيف حبسني. على كل حال، هؤلاء لهم نية، هؤلاء لهم نية، ولو لم يتلفظوا، لو ما تلفظوا، لكن ما دون السبع، هل يعني أنت بنفسك نويت عنهم ولا ما نويت؟ والله أنا نويت عنهم، بدأ عنهم ويدبر وراهم ويصير. خلاص، في هذه الحالة لا زالوا يعتبرون محرمين، لا زالوا محرمين. وش يجب عليهم؟ الحل في هذا أنك تعود وتأتي إلى جنب السعي كامل. ما يستطيع أن يمشون أكرم عربي. يعني الآن الأمر ما يصير. لا زالوا محرمين. لا يقصون الأظفار. ولا يقصون الشعر. ولا يستعملون في حق الطيب. لأنك دخلتهم في مصر. وما دام دخلتهم في مصر خلاص. يعودون على ما كنتم عليه. ولا بد من الإتيان بالسعي كامل. ثم تحلم لهم. بتقصير أو بحلق. كان بنات بقصرها من كل ضفيرة قدر الأمر. وإن كان أولاد فأحلق لهم أفضل، وإلا فأخذ من عموم الشعر تقصيرا. ثم بعد ذلك يعني يكونوا عن الأشخاص الذين تحللوا هذا وتركوا يعني هذا، وربما ارتكبوا بعض المحظور. إذا ما ارتكبوا بعض المحظور فهم على إحرامهم، يأتون بالأشواق ولا شيء عليهم إن شاء الله. لكن الذين قصوا الأظفار أو قصوا الشعور أو استعملوا في حق طيب فنفس ذلك، هم على ما هم عليه من الإحرام، وفي هذه الحالة أنت مخير، يعني أن تفدي عنه، تفدي عنه. وهذه الفدية مخيرة، يعني بين إطعام ست مساكين على كل شخص أو ذبح شاة أو سين ثلاثة. هذا في بالنسبة للدبس المقير وحل الإحرام ولبس المقير قص الأظفار استعمال الطيب ما أشبه ذلك. هذا على الصحيح أنه يعني يتخير فيها في فرق إذا حصل منه. لا بد من هذا، هذا لابد من بعدين المفروض أنك تسأل عالم. ما رح تقدر تسأل ناس من طرف المسعى اللي يدفون الناس هذول عوام كل يجمع له هذول ولا من ثمان سنوات واحد يكبر كم ست سنوات. لا ما دام حرمت عنهم خلاص كلهم دحين بيجيب الإحرام، كلهم بالإحرام ما خرجوا من الإحرام. يعني الإحرام يا إخوان ما هو بالثوب، الإحرام ما هو بالثوب. يعني لو قلت لبيك اللهم عمره ورحت طفت وسعيت ثوبك هذا عمرتك صحيحة، كل ما في الأمر أنك ترد واجبا عليك دم، وهو لبس الثوبين الأبيضين بالنسبة للرجل. ها ولو ما وجد الإنسان إلا ثوبه هذا لبس ولا على الشيء. فالإحرام هو النية، النية موجودة الآن عندك وعند أولادك ولازالهم في إحرام، تأخذهم إن شاء الله تعالى ويسعون السعي يعيدون، لأن الآن البناء بعيد فيه فاصل كبير، الفاصل البسيط ما يضر. كما الإنسان في المسعى جلس يرتاح، كونه أحتاج يخرج يقضي حاجة ويرجع يأكل حتى ويرجع ما يضر، بخلاف الطواف. الطواف يعني الاستراحة القليلة لا تضر، أما القصر الطويل فهو عبادة كالصلاة، في هذه الحالة تضر الفاصل الطويل. ها لا الصلاة ما نحتاج، أيوة إذا قطع ما ها ما تقطع الصلاة، ما تقطع، تقطع الشوق بس، فقط الشوق اللي يتفيه. يعني الشوق اللي يتفيه لو فرضنا انه يعني جاء وسط الشوق، الشوق هذا ألغى خلاص، واحسب اللي قبله واحسب اللي بعده، جيب اللي بعده ها جيب اللي بعده. يعني الشوق اللي يتفيه اقطع، ارجع من اول، ارجع من اول من الحجر الاسود، بدا الطواف من الحجر الاسود. ها هذا الصفا والمروة من نفس المكان اللي انت لو اقامت في الصلاة وانت في وسط المسعى صل، وإذا صليت في نفس النقطة اللي وصلت واصل. وصليت تكمل الشوطين بقى ما في شيء، لا في الطواف ولا في السعي. اللي يحرمي ولا يحرمي يرجعون على هم محرمين، النية موجودة هل الإحرام أيوة يعيدون اللباس، تكسر ثيابهم ويعيدون اللباس على ما هو عليه ويسعون. ما يروحوا في أراضي لا لا لا هم الآن الآن ترجعوا مكة، فلا يلزمكم الآن إعادة الإحرام اللي هو النية، أن النية موجودة من الآن، ترجع لهم وتخليهم يكسفوا ثيابهم ويلبسون لباس الإحرام وتذهبون إلى مكة، تسعون بين الصفا والمروة سبع مشوار ثم يتحللون. فإن كان أحد فعل شيء من محظورة الإحرام فكما قلت لك تعمل عليه فيه، ما فعل شيء فهو على لبس المخيط هذا يمكن عن جهل. أقول عن جهل أنا حق الإحرام عام ولا يعني يكون خذ عمرة ثانية، خذ عمرة. وهم إذا كان تريد يعني أن تكون العمرة أفضل وأصح ها خلهم يعيدون إحرامهم ويعيدون العمرة من أول، الطواف ثم السعي يكون أفضل، يكون أفضل وأصح، لعلها يعني تكون يعني هذه العمرة فسدت. صلاة الصبح لا لا ما تلقى الدنيا سنة لا لا السلام عليكم. هو قول لك اللهم عمرة هذا تلقى ها قال لبيت اللهم لبيت، هذا إظهار لشعيرة العمرة. وانت محرم ما يضر، ولو مريت من مكانه مثلا السلك ولا شيء جرحه ما يضر، لا يأثر هذا لا في العمرة ولا في الحج كلها، ما فيها شيء ولا فيها فتنة. نعم بالنسبة لشهر ركعة التراويح ذكرت أنه هو ذكر حدث هذا الأمر لكنه ضعيف، فبعضنا تعلم ضعفه. حديث أبي. نعم. يعني المروي عن أبي. نعم. المروي عن أبي 11، المروي عنه 20، ومروي عنه أكثر من ذلك. المروى عنه 20 هو صحيح. صحيح. إنما المروي 20 ركعة ذكرتها فضيلتك أنه بعضنا تعلم ضعفه. أيوه. لأنك قلت إلا أن له شواهد. ما هي الشواهد أو شاهد؟ والله الشواهد أولا في نفس الحديث، يعني الذي هو العمل الذي كان عليه عمل أهل مكة وأهل المدينة، هذه شواهد عمل أنهم يعني ورثوا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم يصلون هذه الصلاة، ولو فرضنا ما له ولا شاهد من ناحية العملية. ها يعني كون الصلاة 20 ركعة يعني أنها تعتبر بدعة على ما وصل أو 30 على غير صحيح، لأن قولها عائشة رضي الله تعالى عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ثبت أنه صحيح، ثبت أنه صحيح، فقول عائشة ما وصل شيء، وقول عائشة هذا حفظت شيء وحفظ غير شيء آخر، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. لو أنه ذكر حديث بنص أنها 10 ركعات ما في ولا حديث أنها ب11 حتى ال11 ما في حديث على أنها 11 ولا على أنها 20 ولا على أنها 40، ولكن هذه لكن الذي فعل الصحابة نقل عن الطيب أنه صلى 11 ركعات ونقل عنه أنه صلى 20 وفيه بعد ولكن ذكرت لكم في هذا أن النظر إن هذا بحسب طول القيام والقصر، فإذا كان الإنسان يستطيع أن يقوم القيام يعني الذي كان يقوم قبيل فكان يصلي بال200 آية الركعة ويطيل الركوع، لأن ما هو مثل الآن تطيل القراءة والركوع ما تقدر تقول يا سبحان ربي العظيم هذا ما وصل، لكن إذا أطال القيام أطال الركوع أطال السجود فال11 أفضل، لا على أن غيرها يعتبر ليس من السنة. ليش؟ لأن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وقال هذه الصلاة لا تزيد عليها 11 ركعة. وإنما كان يصلي ولا يقول لا تزيد عليها. خلاص قال صلاة الليل مثنى فإذا خشيت الفجر فصلي ركعة توتر لك ما قد صليت. هل حدد؟ هل صلى في بدر؟ ليلة بدر صلى الليلة كلها واستوعبها، هل حدد بعدد؟ كما قلت فضلتك أن هذه الأحاديث عامة. طيب اذا ما دام العمل يدخل تحت دليل مهما كان ما يجوز ان نقول بدعه، احنا ما قلنا بهذا ايوه، لكن ما هو الافضل؟ الافضل ان تصلى 11 ركعه مع الطول ايوه 11 ركعه مع الطول، يعني يقرا فيها بالمئين ويقرا فيها حتى يتكى على العصي ويقرا فيها حتى يخرج على فروع الفجر، هذا هو هذا الافضل لا شك فيه، لكن المشكله الفتوى بان هذا تعتبر بدعة ال20 أو الكذا هذه فيها نظر، ولا تدخل تحت قول يصلوا كما رأيتموني يصلي، لأن إذا كان كما صلى 11 وصلى 13 وصلى 15 في حديث صحيح، ومن أراد الأداء يراجع الفتح فتح الباري يقدم مع هذا في صلاة التراويح. أبو السلام عليك يعني مشروع، أقول هو أمر مشروع، لكن هل يقال أن من يعني ترك هذا خالف السنة؟ يعني مثلا لو بدأ من منتصف القرآن أو من أواخر القرآن وعاد من أول القرآن ما في شيء، لكن استحب السلف أن القرآن يقرأ كاملا، استحب ليش؟ لأن لا يغني بعضه عن بعض، هذا هو المقصود. هذا الكلام كيف تقول يعني أرجو أن تتفق هذا الاستحباب، هذا يحتاج الاستحباب؟ لا، لأنه قال الحرف بحسب والحسنة بعشر أمثال. في عام. عام لكن ما جت الفرصة. أحيانا ما تجي الفرصة إن الناس الآن ما يصلون في المساجد، يعني مثلا صلاة القيام والكذا ما، فجاءت الفرصة الآن. فما دام جاءت الفرصة الاستحباب يبقى خمسة. بالنسبة لدعاء القرآن سألت فضيلة الشيخ أنا صلاة يعني للفضل لا من زيادة ذكرت هذا الكلام، قال كلامه ابن احمد ليس محدثا وانما هو اجتهد. طيب هل هناك ما يبطل هذا الراي من دليل؟ قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صح، نحن لم يعني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا، اما دعاء الختم في غير الصلاه وارد، فكان انس يجمع اهله يجمع اهله ويدعو بهم، فإذا فعله أحد من الصحابة يسألنا ما يسأل صح ولا لا، لكن كونه في الصلاة هذا هو، هذا كونه في الصلاة كما ترى يعني لم يثبت ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه كان يفعل هذا، لكن ذكرت لكم ما ذكرت لكم عن الإمام أحمد، أنا بالنسبة لي يسألني ما يسألني ولا أدعي أن هذا سنة، أنا ما أدعي أن هذا سنة، لكن أقول يدخل تحت الأدلة العامة، يدخل تحت أدلة العامة من جانبين، الجانب الأول أنه دعاء وأن الدعاء يعني من حيث هو مشروع والصلاة دعاء ويترخص أو يعني في أمر النافلة ما لا يترخص في أمر الفرض، يعني يتهاون في أمر النافلة ما لا يتهاون في أمر الفرض. الأمر الثاني أن نبينا صلى الله عليه وسلم ثبت أنه دعا قبل الركوع وهذا من هذا الباب، فإن ورد هذا يعني لعله يدخل تحت مثل هذه الفكرة. يعني تحت الدعاء العام، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ببركة يعني ختم القرآن والانتهاء منه وشكر نعمة الله عز وجل، فرفع يديه ودعا. أقول لعل ذلك يكون جائزا، لكن لا أدعي شيء، وفي نفس الوقت لا أستطيع أحكم بالبدعة على من فعل. أيضا الصلاة بعد الفجر، الصلاة بعد الفجر يعني النافلة، النافلة المطلقة يعني نافلة ولد السنة. قال لك واحد لا تصلي. طيب انت صليت السنه قبل الفجر ولا ما صليت؟ لا صلي الفجر، صلي السنه، صليت السنه الفجر اول صليت الفجر. ايوه خلاص تمسك عن الصلاه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الفجر اذا صليت الفجر فامسك عن الصلاه حتى تطلع الشمس، فاذا طلعت الشمس فصلي. ورد في بعض الفاظ الحديث فان الصلاه محظوره مشهوده، واذا قام قائم الطهيره فامسك عن الصلاه ثم صلي، فإن الصلاة محظورة مشهودة. ثم إذا صليت العصر فأمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس. صلاة النوافل لها أوقات، وهناك أوقات تسمى أوقات النهي، ويستثنى من هذا ما كان له سبب على أصح أقوال أهل العلم، ما كان له سبب على أصح أقوال أهل العلم. صلاة الجنازة تعتبر سبب، وصلاة دخول ركعتين المسجد تعتبر تحية المسجد سبب، وصلاة الطواف تحية البيت تعتبر سبب من الأسباب. بل قال بعض أهل العلم من كان معتادا إذا كلما توضأ صلى ركعتين فإنها تعتبر من ذوات الأسباب. ومن أحفظ ما قرأت بهذا ما ذكره من عبد البر رحمه الله تعالى، من باب الجمع بين النصوص وبين العموم والخصوص، من أجمع، ولهذا حدا حدوه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أن مسألة كل صلاة ذات سبب تستثنى من الله، لكن كل ما في الأرض أنه لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها، وطلوع الشمس وغروبها ترى توالي، يعني لا يتحرى الصلاة فيها ولا الدفن الميت، وهي عبارة عن توالي. أما ما بعد صلاة الفجر إلى الطلوع هذا وقت طويل، وما بعد أيضا العصر إلى الغروب وقت طويل، فكل صلاة لها سبب تبقى مخصصة للنهي. والله أعلم. هذا الله.